بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إتماما لما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي حول كلام الحافظ رحمه الله، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. للحافظ ابن حجر تعليق رحمه الله في النزهة، نقرأه ونعلق عليه. نعم، من قوله وتارة من المخالفة في العقائد. في النزهة قال رحمه الله: وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي قبله وليحذر المتكلم. أيوه، وليحذر المتكلم في هذا ترابط معنى الكلام. نعم، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. نعم، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك. يعني عندنا الآن أمران ينبه عليهما الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو التحرز من التساهل، لأن هذا قد يدخل في حديث رسول الله ما ليس منه، فكما أن التساهل غير محمود ويحذره العبد، كذلك ماذا؟ الجرح من غير بينة ومن غير برهان أيضا مذموم. نعم، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. نعم، هذا الكلام منه رحمه الله يريد أن ينبهك إلى جملة من الأمور، وهو أن التساهل كما قلنا مذموم، وكذلك يعني التساهل فيما حقه التيقظ والانتباه وجعل الأمر في محله، وكذلك الجرح بغير بينة ولا برهان. والأمر الثاني أنه بيّن أن الجروحات أو الجرح أحيانا يكون له أسباب، ومن دواعيه المخالفة في العقائد، إلى أن قال: ولا ينبغي إطلاق الجرح على ذلك. طبعا هذه مراده رحمه الله أنه يتوقف قوله لا ينبغي، بمعنى لا يريد بهذا رحمه الله أنه لا يجوز الإطلاق، إنما يقول أو يريد رحمه الله أنه يتوقف في قبول الجرح إن خشي أو خشي أن يكون الباعث عليه اختلاف العقائد. وهذه المسألة، مسألة اختلاف العقائد، ليس كما يتصوره، لأنه تصيد بهذا أهل البدع في رد كلام أهل السنة وبيانهم في ردودهم على أهل الأهواء. وقد نص على هذا صراحة التاج السبكي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر في طبقات الشافعية الكبرى، حيث قال بأنه يثرب كثيرا من أهل السنة أنه ترجم لشيخه، ماذا قلت أنا؟ لشيخه الحافظ الذهبي رحمه الله، وعابه بأنه يثرب كثيرا أهل السنة بسبب اختلاف العقائد. وهذا الكلام له تفصيل عند الحافظ أيضا رحمه الله في مقدمة اللسان، رحمه الله: فصل، ومما ينبغي أن يتوقف. فهذا يبين لك معنى ماذا؟ قوله لا ينبغي هنا لأنها أظهر، لأن لا ينبغي قد يفهمها أحدهم أنها لا أنه لا يسوغ ولا يجوز. وإن كانت العبارة هنا في كلام الحافظ في النزهة مراده فيها هذا فغلط، وكلامه هنا في تقدمة الميزان حق صواب. قال وإما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، مثل لك الاختلاف في العقائد الآن. نعم، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع فيكيل عليه، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلك وعبارة تلقى، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق، ويلتحق به يعني بالاختلاف العقائد عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه كان من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. في ماذا؟ في الاعتقاد. إذن موضوع الرد والتوقف هو مبني على مثل هذا، إذا ما ظهر لك انحراف المتكلم اعتقادا في المتكلم فيه. أما أهل السنة أهل الحق هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فلا يتذرع، ولهذا يغرد ويغني ويتكئ على هذه العبارة كثير من أهل الأهواء لرد كلام وسلب أهل السنة وطعنهم في أهل الأهواء. وضح؟ إذن كلام الحافظ ينبغي أن يفهم على وجهه. والحقيقة أن المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل والقواعد المنبثقة عن هذه المسألة كثيرة، ولا أظن يعني أننا نستطيع أن نستوعبها في هذا الدرس الذي أشار إليه إشارات الحافظ، لا، لأن القواعد كما قلت عدة وكثيرة والتطبيقات العملية عديدة، فلعل الله جل وعلا ييسر درسا خاصا في بيان قواعد الجرح والتعديل وتطبيقاتها بإذن الله تعالى. وقبل أن أتجاوز أيضا لسؤال مضى أو أسئلة مضت، من باب زيادة الإيضاح قال السائل يقول بعضهم إن التحذير من أهل البدع حق لكنه لا يسمى جرحا ولا تعديلا لأنه باب قد أقفل. أظن بينا الأصل الشرعي وتكلمنا عن وجه ذلك بالنقولات نقلناها وبيانات بيناها عن الإمام أحمد والحافظ ابن الأثير من مقدمة جامع الأصول وغير ذلك، لكن الحقيقة الكلام جوابا عن هذه المسألة من وجوه حتى تعرف أن هذه التشغيبات كثيرة على أهل السنة من قديم، ولا زال أهل الأهواء لا يفترون عن ماذا؟ عن التشغيب والتشويش على أهل السنة هنا وهناك، يعني بحجة الإنصاف وبدعوى الاعتدال إلى غير ذلك. والحق أن الناس في هذه المسألة يعني انقسمت الآن هذا في السؤال، وهذا أيضا موجود، منهم من يقول أن هذا الباب أغلق وليس من باب الجرح والتعديل، ومنهم من يقول لا، هو لا يعتبر من باب الجرح والتعديل، ولكن المتكلمون في أهل الأهواء من أهل العلم يجب قبول قولهم هكذا حتى ولو لم يبين. إذا قال فلان مبتدع إذن يجب عليك وجوبا ماذا؟ التسليم. وآخرون يقولون إن هذا الكلام في الناس في في في في في من يستحق التحذير والتنبيه مبني على أنه تتبع للعورات وتتبع للكتب، وليس هو من باب التحذير ولا هو من باب ماذا؟ الجرح والتعديل. على كل حال تنوعت العبارات واختلفت الأطروحات لكن المؤدى واحد، وهو إخراج أن الكلام في هذا الباب ليس من هذا الوجه، وهو من باب الجرح والتعدول. فأنا أطلب منكم بارك الله فيكم حتى تعرفوا، ولا شك أن الصراع بين أهل الحق والباطل قديم، وأهل الأهواء لا يفترون في إخراج هذه الشبه تشغيبا ويعني الفت في عضد أهل السنة، فيترنح من هو مترنح، ويتذبذب من هو متذبذب، وينجذب من هو منجذب، وهكذا. ولا شك أن هذه الدعوة السنية الصافية، دعوة أهل السنة والجماعة، صادقة مصدقة مصدقة، لا تقبل إلا الصادقين الذين جمعوا بين العلم والعدل، فلا يظلمون ولا يجورون حتى مع من شانأهم أو ناوأهم أو حتى على الكافرين. فلعل هذا السؤال فتح بابا للتنظير للمسألة من وجوه قد تكون قد غابت عن بعضكم. أقول بارك الله فيكم، الكلام عن هذه الشبهة والشبه التي ذكرنا طرفا منها من وجوه: الوجه الأول تمهيد في أن أهل السنة لا يتركون الحق الذي يعتقدونه لشبهة قالها أهل الأهواء أو عرض بها أهل الأهواء فيتركون الحق الذي عنده. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: لو كان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمونه من التوحيد والإيمان والسنة ومعرفة الله لتكفير الجاهلين لهم، لتكفير الجاهلين لهم، للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين وجمهور المهاجرين والأنصار لتكفير الخوارج والروافض لهم، إلى أن قال بعد أن عدد جملا الخوارج وغيرهم وإلى آخره، قال: فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع ولا لتكفير مكفر ولا لتضليل ضال، فإن إياب الخلق إلى الله وعليه حسابهم، فالموحد لله سبحانه يظهر الحق، يظهر الحق حيث كان خالصا وعام خاصا وعاما وخطابا وكتابا، حتى لو طلب منه أن يكتم الحق في وقت الخوف الشديد لم يكتم، لم يكتم. هذه قاعدة لا بد أن تكون على ثبات منه، كن على ثبات من الحق الذي يقرره أهل السنة بعلم وعدل وأدلة الظاهرة البينة. قال: فالموحد لله سبحانه يظهر الحق حيث كان خاصا وعاما وخطابا وكتابا، حتى لو طلب منه أن يكتم الحق وقت الخوف، وقت الخوف الشديد لم يكتم. وهذا هو الذي قام به أهل الحديث وأئمة أهل السنة في بيان الحق للخلق والذب عن حياض الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشيطان طمع في تحريف كثير من الحديث وتغيير ألفاظه والكذب في متونه وإسناده، إن الشيطان طمع في تحريف كثير من الحديث وتغيير ألفاظه والكذب في متونه وإسناده، فأقام الله له من يحفظه ويحميه وينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فبينوا ما أدخل أهل الكذب فيه وأهل التحريف في معاني، إلى أن قال: وقد وقع في هذا الباب، أن وقع في شراك الشيطان قال: وقد وقع في هذا الباب كثير من الفقهاء والفقراء والعامة ونحوهم ممن فيه زهد ودين وصلاح، ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقيدا بالشريعة النبوية لم يخلص من أهل الأهواء والبدع، بل كله أهواء وبدع، بل كله أهواء وبدع. إذن لا يمكن لأهل الحق بعد أن تبين لهم بالأدلة الظاهرة النيرة البينة أن يتركوا الحق لتشغيب مشغب، وإلا لتركت الناس التوحيد والموالاة في سبيل الله والمعاداة بالله إلى غير ذلك. فلا بد الإنسان يكون على يقين وعلى تمام من أمره وأن لا يتزعزع، خاصة كما قلت إذا ما قرر الأمر بدليله وبينته. الوجه الذي يليه هو الوجه الثاني. تقدم معنا بارك الله فيكم أن من شروط الحديث المقبول العدالة، أليس كذلك؟ وبينا معنى العدالة وبماذا تثبت العدالة إلى غير ذلك من تفصيلات تتعلق بالعدالة في محلها عند كلامنا عن الحديث ماذا؟ الصحيح وشروطه. وذكرنا أن هذا القيد، قيد العدالة، قيد للاحتراز يحترز به من جملة أمور، أليس كذلك؟ قيد يخرج به الكافر والمجنون والفاسق وإلى آخره، ومنهم المبتدع، ومنهم المبتدع، على تفصيل تقدم بيان الرواية عن المبتدعة والكلام حولها. إذن لكن من حيث الجملة هذا القيد يخرج به بعض أفراده ومنهم المبتدع. إذن فالكلام في المبتدع أحد فروع الكلام عن العدالة والراوي العدل. فكيف نقول الباب أغلق وهو موجود؟ ثم وبالتالي إذا كان أنه أحد فروع الكلام عن العدالة، ما الواجب تجاه هذا الفرع؟ أن يأخذ الجانب الحديثي الذي سلكه أهل العلم لتثبيت هذا الجرح، أليس كذلك؟ من البينة وبيان ماذا؟ وجه الابتداع. الإمام أحمد رحمه الله فيما قرأناه عليكم في اللقاء الماضي من مناقب الإمام أحمد بن الجوزي، لما سئل عن جمع من القضاة ما هم رواة لا علاقة لهم بالرواية لتوليتهم مناصب قضاء بين الناس، فيسأل عنهم ويقول جهمي مبتدع صاحب بشرى المريسي، يبين وجه الابتداع في أي باب، في الإرجاء، في الخروج، في كذا في كذا، بين الوجه كاملا رحمه الله بما يدين الله به. إذا ثبت أن هذا جرح يتعامل معه على أنه أحد الفروع المتكلم فيها في إثبات فيما يتعلق بالعدالة، وأنه يسلك فيه المسلك الحديثي الذي سلكه أهل العلم في تثبيته من عدمه، وعليه فيتعامل معه وفق الضوابط التي ذكرها أهل الحديث، التي ذكرها ماذا؟ أهل الحديث. فالكلام إذن في باب التحقق من جانب الرواية، وهذا ظاهر، ومعلوم أن الكلام في باب الرواة قد انقضى وانتهى، الرواة أمرهم ظاهر، لكن بقي ماذا؟ بقي الكلام في الرجال أو الأشخاص ديانة من باب تحذير الأمة والنصح لها، والذي منه من؟ المبتدع. يعني عندما ننصح الأمة ونبين لها لا ينحصر الكلام في المبتدع خاصة، إنما من الفساق والملحدين والمنحرفين و إلى آخره، فليس محصورا في جانب، إنما من الجوانب أهل البدع. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وهذا لم يغب عن أهل الحديث، هذا الأمر لم يغب عن أهل الحديث، فاضطروه ونظروا إليه وخصوه بالذكر قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها أو أن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين، قال: باب ذكر أنواع جرح الضعفاء. عنون هذا بهذا العنوان. ثم قال: فأما الجرح في الضعفاء فهو على 20 نوعا يجب على منتحل السنن، على منتحل للسنن طالب لها باحث عنها أن يعرفها، لئلا يطلق على إنسان إلا ما فيه. وانظر إلى ورعهم رحمهم الله، لا يتجاوزون ولا يغلون، كما يصور بعضهم كما جاءني في سؤال أن المتكلمين في هذا الباب يوصفون بأنهم غلاة، فهم أهل ميزان وقسط، وهذا هو الواجب بعلم وعدل كما قلت، وسيأتي الجواب إن شاء الله عن هذا السؤال. قال: لا، لئلا يطلق على كل إنسان إلا ما فيه، ولا يقول عليه فوق ما يعلمه منه، لا يتجاوز فلا يزيد ولا ينقص. ثم قال: ذكر النوع 19. قال: ومنهم هؤلاء المجروحين الأنواع 20. قال 19: ومنهم المبتدع إذا كان داعية يدعو الناس إلى بدعته حتى صار إماما يقتدى به في بدعته ويرجع إليه في ضلالته، كغيلان وعمر بن عبيد وجابر الجعفي وذويهم. إذن أهل الحديث رحمهم الله لم يغب عنهم تقرير هذا الأصل، وأن الكلام في هذا الباب هو كلام ماذا؟ حق يجب التنبيه عليه والتنبه إليه. الوجه الثالث أنا أتدرج معه في التقرير، أن أصل ومبدأ الكلام في الأشخاص جرحا أو تعديلا هو المنع، أليس كذلك؟ لأن الكلام والغيبة الناس أصلها محرم بنصوص الكتاب والسنة، وإنما أجيز الكلام في الرجال جرحا وتعديلا لغرض شرعي صحيح، أبيح لغرض شرعي ماذا؟ صحيح. ما هو هذا الغرض؟ الذب عن حياض السنة، والاحتياط للدين، والنصح للأمة، وبيان الحق للخلق، أليس كذلك؟ حتى لا يفتات مفتات على الشريعة. إذن كما قاله الحافظ ابن أثير رحمه الله، ذكر أنه الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه، وحراسة قانونه، وذكر أن أهل الحديث إنما قاموا بذلك الواجب تورعا وحسبة وتثبتا في أمر الدين، فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت منها فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين. وسبق أن نقلت لكم أيضا جملا من كلام الحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح، وكلام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، تذكرون؟ فلا أعيد. إذن هذا هو الغرض الشرعي الصحيح، حراسة قانون الدين والحفاظ على حياضه والذب عنه والرد على المخالفين إلى غير ذلك. هذا الأمر هل انقطع بانقطاع الرواية؟ هذا الغرض الشرعي هل انقطع بانقطاع الرواية أم أنه باق؟ فهو باق. بما أنه باق إذن يبقى الكلام وأصل المبدأ باق لا يجوز لأحد أن يغلقه، بل لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأنه لو أغلقه فالواقع يكذبه. قائلوا هذه المقالة بأن الباب قد انتهى فأنه يجب أن يغلق، أما هم بهذا القول قد ردوا بهذا القول أرادوا رد من أباح الكلام، والقائلون بأن هذا إنما هو تتبع للعورات، أما هو رد للقائلين بجوازه؟ فلماذا يجوزون لأنفسهم ما يمنعونه على غيرهم؟ لا بد لصاحب الهوى والغرض والمرض أن يقع في التناقض، ولا بد. أقول بارك الله فيكم، هذا الغرض الشرعي باق لوجود من يحاول النيل من هذا الدين والعبث بأصوله، وإذا كان كذلك فالواجب على أهل الحق وأهل العلم من أهل السنة أن يتصدروا وأن يصدوا هذا العبث ويردوا هذا الكيد، والتجريح لمن يستحق ذلك التجريح نصحا للأمة وقياما بالواجب الشرعي، ومن هؤلاء أهل البدع. الوجه الرابع، إذا علم ما تقدم بيانه قبل في الأوجه السابقة، فالكلام إذن لأهل البدع من وجهين: رواية وديانة، وهو أعني الكلام فيهم ديانة مستمر لا يجوز غلقه، بل لا يصح ولا يمكن غلقه، لأن الغرض الشرعي الصحيح ماذا؟ باق. بل إن حديث الدجال المخرج بالصحيح عند مسلم وغيره في آخر الزمان عندما يخرج له شاب مؤمن من أهل المدينة فيفلقه فلقتين ثم يمر من وسطه فيحييه فيقول: أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت بك إلا كفرا، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جرح له في وجهه وبيان له أنه دجال كذاب لا يجوز الإيمان به. فمن يغلق هذا الباب في وجه الدجالين والكذابين المفتاتين على الشريعة؟ وأيضا التاريخ يشهد، وصنيع الأئمة من سابق العهد إلى يومنا هذا من أئمة الدين والملة يشهد على ماذا؟ على استمرارية هذا المنهج. وسبق أن قرأت لكم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ماذا؟ في الجمع الذين ذكرنا. فهو رحمه الله بين أمرهم من باب الرواية ولا من باب الديانة؟ ديانة. هذه المقولة التي شغب بها من شغب، هل تعلمون سلف قائلها؟ تعلمون سلفه؟ ها؟ الآن ما أشاعه بعض الحركيين أو المتحرفين، ويرمون علماء أهل السنة بأنهم لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس إلى آخره في قديم وحديث بألفاظ عدة، من سلفهم في هذا؟ هل سلفهم سلف صالح ولا سلف طالح؟ سلفهم في هذا عمرو بن عبيد المعتزلي، لما قال العلماء في الحسن وغيره أنهم علماء الخرى، علماء الخرى يعني علماء الحيض والنفاس. فسلف قائل هذه الشبهة هل تعلمون من؟ هو التاج السبكي المنحرف الزائر، هو سلف قائل هذا الكلام لما اعترض على شيخه الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم للفخر الرازي في الميزان، ترجم الإمام الذهبي رحمه الله للفخر الرازي في الميزان فقال: صاحب التصانيف رأس في الذكاء والعقليات. هذا كلام من؟ الذهبي في الميزان، لكنه عري من الآثار وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، سحر صريح، فلعله تاب منه من تأليفه قبل أن قال، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب قد تكلم عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري وأبانا جزء بعضا مما في بلاياه وخزاياه وما فيه من كفر والعياذ بالله وسحر صريح الذي هو السر المكتوب في مخاطبة النجوم. هكذا قال من؟ قال الذهبي في الميزان. ماذا قال التاج السبكي؟ نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا، أي نعم، هذا هو كلام الحافظ ابن تيمية. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وبعضهم أدخل في دين الحنفاء من دين المشركين، حتى صنف بعضهم تصنيفا في ذلك مثل مصنف الرازي السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. نعم، والذي قال عنه الحافظ الذهبي السر المكتوم في مخاطبة النجوم. قال: وآخرون صنفوا في الحروف وطبائعها والدعاء بأسمائها ذكروها في أوقات. إذن هذا الكتاب جمع من الكفر والعياذ بالله أنه أدخل في دين الحنفاء من جنس دين المشركين. ماذا قال السبكي؟ قال الحافظ هنا نقلا عن التاج السبكي، قال بعد أن ذكر كلام الحافظ الذهبي، قال: وقد عاب التاج السبكي على المصنف، يقصد من؟ الذهبي، ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب، وقال إنه ليس من الرواة. باب الرواية قد أغلق، والفقر الرازي هذا ما هو راوي، ليش تذكره؟ وقد تبرأ المصنف، الآن بدأ يحاكم الذهبي إلى ما قرر من ماذا؟ من البراءة من الجرح عن عصبية واعتقاد، وهو الذي ذكرناه سابقا، تذكرون؟ شوف، بدأ يحاكم الذهبي على ما قرره الذهبي. قال: وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية في هذا الكتاب، فكيف ذكر هذا وأمثاله ممن لا رواية لهم كالسيف الآمدي؟ طبعا طعن، هذا ظاهر، أنت تتبرأ من الهوى والعصبية والواقع يكذب، هذا مراده. نعم، ثم اعتذر عنه بأنه يرى القدح في هؤلاء من الديانة، يرى أن هذا الاعتذار غير مقبول، ثم اعتذر عنه بأنه يرى أن القدح في هؤلاء من الديانة، وهذا هو بعينه التعصب في المعتقد. أهل السنة وعلماء الحق عندما يقررون مثل هذه المسألة ليبينوا أن لا يدخل الانحراف كما هو حاصل في بعض المتكلمين في باب فيطغى، لكن انظر كيف استغل ماذا؟ هذه القاعدة فجيرها لنصرة مذهبه والدفاع عن أهله والعياذ بالله بأن يقلب على الحافظ الذهبي ظهر المجن، فقال هذا بعينه التعصب في المعتقد. واضح؟ إذن سلف قائل هذه العبارة هو من؟ التاج السبكي، وبئس السلف. نعم، هل الحافظ ابن حجر رحمه الله عبأ بكلام السبكي هذا فأيده؟ لم يؤيده، بل ذكر هنا في اللسان عددا وكلاما وقدح هو في في في, في, في الفخر الرازي، وجاء بكلام لم يذكره حتى من الذهبي، معتقدا أن هذا هو الحق. فقال رحمه الله: وكان يعاب عليه، على الفخر الرازي، هذا كلام الحافظ، قال: وكان يعاب عليه، وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة، بإيراد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة، ويحلها نسيئة. قال: وقد ذكره ابن دحية فمدح وذم، وذكره ابن شامة فحكى عنه أشياء رديئة، وكانت وفاته بهرات يوم عيد الفطر 660. ثم قال الحافظ: ورأيت في الإكسير في علم التفسير للنجم الطوفي ما ملخصه، ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام فخر الدين، إلا أنه كثير العيوب. فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخ سراج الدين المغربي أنه صنف كتاب المآخر في مجلدين، بيّن فيه ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيرا ويقول: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، يورد شبه المخالفين في المذهب والدين، يعني حتى في أصول الدين. وهذا الذي قال عنه الذهبي ماذا؟ يورث حيرة، ولو تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة. قال: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية ما يكون من الوهاء والضعف. عندما تكون الشبهة قوية والحق الذي ترد به ضعيفا، الضعيف عندما يقرأ قوة الشبهة لا يستطيع ماذا؟ أن يتمالك نفسه إلا وينساق، لأن الجواب ضعيف لا يقوى على رد الشبهة. ومراده بأهل السنة هنا المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، لا يريد به المعتزلة أهل السنة، لا يريد بأهل السنة هنا أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. قال الطوفي: ولعمري إن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمية حتى اتهمه بعض الناس، ولكنه خلاف ظاهر حاله، إلى أن قال: ولكنه خلاف ظاهر حاله، لأنه لو كان اختار قولا أو مذهبا ما كان عنده من يخاف منه حتى يتستر عنه، ولعل سببه أنه كان يستبرغ قواه في تقرير دليل الخصم، فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شيء من القوى. ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية. على كل حال، وله كلام في غاية من يعني القوة والتشكيك في أصول الاعتقاد وفي مسألة خلق أفعال العباد وغير ذلك. فالحافظ ابن حجر رحمه الله هنا لم يعبأ بكلام من؟ بكلام السبكي، بل ذكره للرد عليه، تبنى ردا وبيانا لحال الفخر الرازي، وأيضا نقل نقدات غير الحافظ الذهبي رحمه الله في من؟ في الفخر الرازي. إذن الكلام فيه ماذا؟ ديانة، وليس هو من الرواة كما اعترف بذلك السبكي. وهذا الحال أيضا في ترجمة علي بن الحسين العلوي الحسيني المرتضى الشريف. يقول الذهبي رحمه الله: هذا ليس من الرواة. قال: المتكلم الرافضي المعتزلي صاحب التصانيف ولي نقابة العلوية، إلى أن قال: وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة، وله مشاركة قوية في العلوم، ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل. والحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الكتاب أكثره باطل. الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في اللسان وأقره، بل وذكر بعض أقوال أهل العلم فيه كابن حزم وغيرهم من أهل العلم. الوجه الخامس أنه مما لا شك فيه أيها الإخوة أن الألفاظ المستخدمة من أهل العلم في الكلام على أهل البدع عندما يتكلمون عن أهل البدع تختلف عن الألفاظ المستخدمة في الجرح والتي تتعلق بالضبط أو بالتي تتنافى مع العدالة مما هو غير الابتداع. وكما قلنا مثلا منه المتهم والسارق وغير ذلك، يعني هناك كلمات لهم ما يتعلق بفاحش الغلط كثير الوهم إلى آخره، نعم واهن لا يضبط إلى آخره، ومنها كذاب سارق متهم وضاع يضع الحديث إلى غير ذلك. فالألفاظ تختلف فيما يتعلق بالضبط أو فيما يتعلق بالعدالة من محترزاتها مما سوى الابتداع، فهمتم؟ لكن من نظر في عبارات الأئمة التي يجرحون بها أهل البدع يعلم من وصفهم للراوي بأنه مبتدع، يذكرون نوع بدعته في غالب الأحايين من اعتزال أو رفض أو تجهم أو إرجاء أو قدر أو غير ذلك، وعندما يذكرون هذا كما قلت إنما يذكرونه من باب ماذا؟ قلنا الرواية انتهت من باب ماذا؟ الديانة والتحذير الأمة وصيانتها من الدخيل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد البدع حتى تحجم هذه البدع. من هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا في مجموع فتاويه 28، قال رحمه الله اصبروا معنا بارك الله فيكم وسعوا صدوركم لأن الجماعة يعني شغبوا كثيرا. قال رحمه الله في صفحة 222: وسئل رحمه الله عن الغيبة، يعني شيخ الإسلام، هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه، أفتونا إلى آخره. قال فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر حديث الغيبة والبهتان، ثم قال: فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا برا أو فاجرا، لكن الافتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام. إلى أن قال: ولكن تباح عند الحاجة الشرعية. وهذا الذي سبق ماذا؟ تقرير، وذكر كلاما طويلا، ثم قال: من جنس الغيبة كذا إلى آخره. ثم قال: إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهونه هو في الأصل على وجهين، أحدهما ذكر النوع والثاني ذكر الشخص المعين الحي أو الميت. ثم ذكر عن الأول والثاني، قال: النوع الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه، وليس ذلك من الغيبة، كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه، وما لعنه الله ورسوله لعن، كما أن من صلى ومن لعنه الله ورسوله لعن، كما أن من صلى عليه الله وملائكته يصلى عليه. هنا جاءت الطبعة وما لعنه ومن، فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر، فذكر جملة، ولعن اليهود والنصارى إلى آخره. والله هو وملائكته يصلون على النبي ويصلون على الذين آمنوا، والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة، وذكر جملة إلى أن قال: أما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع، منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهن، فذكر الحديث وبين الوجه، ثم قال: ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي عليه الصلاة والسلام من تنكح، وقالت: إنه خطبني معاوية وأبو جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وروي لا يضع عصاه عن عاتقه. فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا يؤذيك بالضرب، وكان هذا نصحا لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب. وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك، وإذا كان هذا في مصلحة خاصة. فكيف بالنصح فيما يتعلق بحقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديون وغيرهم؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فذكر الحديث وقال: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزاعي يقول هكذا عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره، وهذا قد نقلنا لكم في اللقاء الماضي. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا، يثقل وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة أو العبادات المخالفة الكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وهذا حق رب السماء، وكان فسادهم أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، المستعمر يعني، وأما أولئك يعني أهل الهوى فيفسدون القلوب ابتداء. إلى آخر كلامه رحمه الله. أيضا اسمع إلى ما قاله الإمام الهمام تلميذ شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال رحمه الله: وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية ومن سلك سبيلهم ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل. ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة التي هي مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة الكذابين. فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظا وضعوها. من هم؟ الوضاعون الكذابون، اختلقوا الألفاظ ووضعوها على رسول الله. وهؤلاء يعني أهل البدع ممن ذكرهم اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوها. فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين، وما نازلة نزلت بالإسلام إلا من الطائفتين، فهما عدوان للإسلام كائدان، وعن الصراط المستقيم ناكبان، وعن قصد السبيل جائران. فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحق بكل هدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة لكدت تقضي من ذلك عجبا. يستفرغون وسعهم في تقرير الباطل، ومنهم الرازي والزمخشري وغيرهم وأذنابهم. قال: وتتخذ في بطن الأرض سربا، فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام. فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان ابن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن رسوله. وقال: اهجهم أو هاجمهم وجبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافع عن رسوله. وقال عن هجائه لهم: والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل. وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله؟ وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم من الأمة لسان صدق يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء الظن بها من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول ودينه وأهل النفاق والإلحاد لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك ومحال وكفر وضلال وتشبيه وتمثيل أو تخييل، ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز، ولا يصدر ممن قصده نصح وبيان. فالمدافعة عن كلام الله ورسوله والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد. انتهى كلام رحمه الله من المجلد الأول من هذه النسخة 299 إلى 200 إلى 300 وما بعدها. وقال رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وكثير منهم لا يتأمل مثل هذه القواعد حتى من حامل القرآن، يظن أن القرآن يكفي في ذلك حفظه. لا شك أن حفظ القرآن منزلة رفيعة، ويحتاج من صاحبه إلى ماذا؟ إلى عمل دؤوب ونصرة للحق واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر في وصية ابن مسعود الطويلة لقارئ القرآن. قال رحمه الله: فصل. لما ذكر أنواع الأقلام قال: القلم الثاني عشر القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف الأباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. إذن من المتقرر عند أئمة أهل السنة كما ترون أن الرد على المبطلين من أهل البدع ومن شاكلهم حق وواجب لمن قدر على ذلك بعلم وعدل، وهذا من أعظم القربات، والذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وأما قول من يقول بأنهم يتتبعون الكتب والعثرات ويستخرجون الزلات فليس كذلك، فإن هذه من سمات أهل العلم في رد باطل المبطلين، إذ أن هذا العدل يقتضي ذلك، أن لا أرد على فلان أو علان إلا بعد أن أثبت أن الكلام له، وأن هذا الباطل مما قاله وسطره، فهذا من تمام العدل والإنصاف. وفيما نقلنا كلام ظاهر بين، لكن اسمع إلى هذه القصة في شرح العلل للحافظ بن رجب في آخر كتابه قبل خاتمة الكتاب، قال رحمه الله ناقلا ثم قال: قال المروذي: مضيت إلى الكرابيس وهو إذ ذاك مستور، لا تعرف بدعته، يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت له: إن كتاب المدلسين، ألف كتابا اسمه المدلسين، يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، عن الإمام أحمد، فأظهر أنك قد ندمت عما فيه من الغلط والباطل حتى أخبر أبا عبد الله. فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وقد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيب، نعم، أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت، يعني قرب منه من قبل فأبيت، وقلت: بل أزيد فيه، يعني ركبه العناد، وهكذا العناد والكبر والعياذ بالله وعدم الرجوع للحق يفضي إلى ماذا؟ إلى السقوط. قال: بل أزيد فيه. قال المروذي: ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، يعني أخفي عليه من اسم الكتاب أو لم يعرف من كتبه، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح الخارجي، وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج، يستدل على الباطل بوقوع فاضل في الغلط. وهكذا أهل الأهواء دائما يستدلون على باطلهم وغلطهم بوقوع بعض الفضلاء أو غلط بعض فتيا بعض أهل العلم يتمسكون بها، فلان قال فلان قال. ولا يجوز أن تقع في الغلط وتستدل مبررا للغلط بوقوع فاضل ماذا فيه. قال: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج، إذن ماذا يلزمكم؟ أن تقولوا ابن الزبير ماذا؟ خارجي، هكذا يريد. فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به. لو أرادوا أن يحتجوا ما استطاعوا أن يحتجوا بمثل هذه الحجج، كما يفعل من؟ الرازي عندما يحشر الشبهة القوية بأدلتها وما لا يستطيع أن يجيب يجمع. نعم قال ماذا؟ قال: هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. حذروا عن هذا يعني عن هذا الكتاب وعن قائله وكاتبه. قال الحافظ ابن رجب: وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب ونحوه إلى آخره، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن على الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره. وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن أخذوه بكتابه ولا ما أخذه أحمد؟ وحتى هذا كثير جدا، وكانوا ينقضون الآن كلام الذي قرأناه عليكم من كلام الحافظ الذهبي في نقده على علي بن حسين المرتضى نهج البلاغة، أما نقده من خلال كتابه وغيره. إذن أيها الإخوة، نقدات الأئمة وبياناتهم ظاهرة وبينة في هؤلاء من كتبهم ومن مقالاتهم ومما بلغهم عنهم ومما نقلهم الثقات إليهم الأثبات. يقول رحمه الله ابن القيم في المدارج: واشتد نكير السلف والأئمة لها، أي البدعة، وصاحوا بها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وعقد العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا، قال: فصل: وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها. والأئمة كما قلت نصوا على جمع لا علاقة لهم، وضللوا جمعا من الناس تحذيرا للأمة من أن يقعوا في شراك هؤلاء لا علاقة لهم بالرواية. ومن هؤلاء الإمام ابن تيمية رحمه الله، فرد على البكري ورد على ابن عربي والفارابي وابن سينا والإخناء وغيرهم، وجمع، أليس كذلك؟ فاسمع ماذا يقول رحمه الله. قال ابن تيمية: أما الرب سبحانه وتعالى فيمتنع أن يفعل أحد مثل فعله، ويمتنع أن يستخلف أحدا يقوم مقامه في فعله، فإنه سبحانه وتعالى خالق فعل ذلك الشخص، وهو سبحانه وتعالى شاهد لا يغيب، وهو موضع غلط، وهو موضع غلط فيه طائفة من الناس فظنوا أن آدم خليفة عن الله في الأرض يقوم مقامه، وأنه جمع له أسماءه الحسنى، قالوا: وهو معنى تعليمه الأسماء الحسنى كلها. وهذا قول أهل الحلول والاتحاد كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من أهل الإلحاد، وهذا جهل وكفر. ويقول أيضا: وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة على طريقة ابن سبعين. قيل عنه إنه كان يقول ابن سبعين: البيوت المحجوجة ثلاثة، مكة وبيت المقدس والبندر الذي للمشركين بالهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى حق. وجاء بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال له: أريد أن أسلك على يديك. ها، يصير على يديه مريد. فقال له: على دين اليهود والنصارى أو المسلمين؟ تريد تسلك على أي دين على يديك؟ فقال له: واليهود والنصارى ليسوا كفارا؟ قال: لا تشدد عليهم، لكن الإسلام أفضل. ها؟ لكن الإسلام أفضل، لا تشددوا، لا تسربوا، خلي الناس يعني تتوسع. وقال أيضا رحمه الله في كلامه عن الغزالي أبو حامد، وبعضهم ينقل تقريرات في مسائل حرجة في التكفير وما يتعلق به، نعم ينقل من هذا الكتاب المذموم إحياء علوم الدين وغيره الذي ذم العلماء هذا الكتاب وكاتبه. قال ابن تيمية: وفي كلام أبي حامد في المضنون به على غير أهله، كتاب الله اسمه المضنون به على غير أهله، ونحوه ما مشى فيه على منهاج ابن سينا. ولهذا اشتد نكير العلماء على أبي حامد لما في كلامه من أصول الفلاسفة الملحدين، وهم بنوا الشفاعة على أصلهم الفاسد، وهو أن الله تعالى عندهم لا يحدث شيئا بمشيئته واختياره، بل لا سبب الحوادث إلا حركة الفلك. فلهذا لم يثبتوا لله جل وعلا إجابة سائل ولا إحداث أمر، ولا إحداث أمر. أنا أسأل بعد هذا كله الكلام المختصر في هذه الوجوه التي تقدمت، يبقى لمتذرع أن يتذرع من أن الكلام في أهل الأهواء والتحذير من المضلين وجه لأن يمنع هذا القول، خاصة إذا ما علم أن سلفه في هذا هو السبي. ثم إن العلماء حتى من علمائنا المعاصرين لما حذروا وبينوا وأنذروا للأمة أكانوا بذلك جاهلين منهاج السلف؟ كل الأئمة هؤلاء من بعد انقضاء عهد الرواية، من بعد انقضاء عهد ماذا؟ الرواية، كالبغوي وغيره وابن كثير والذهبي والحافظ الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم والشوكاني والصنعاني ومحمد بن عبد الوهاب وطلابه وأحفاده وأئمة الدعوة ابن باز وغيره والألباني وغيره وابن عثيمين وغيره من علماء أهل السنة، كل هؤلاء جهلوا منهج السلف وعلمه قائل هذا القول. يكفي في هجران هذا القول وضلاله أنه لم يسبق إليه إلا من السبكي. الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله لما قال أسامة بن لادن فيه، لما قال في ابن لادن أنه ضال، إيش يريد لهذا؟ ماذا يريد الإمام عبد العزيز بن باز من هذه الكلمة؟ ألا يريد تحذير الأمة منه ومن ضلاله، وأنه حكم عليه بأنه ضال وهو كذلك؟ أليس كذلك؟ وهكذا كل ناعق من أهل الأهواء. فإذا بارك الله فيكم، سبيل أهل السنة رحمهم الله ظاهر وبين ولا إشكال فيه، لعله يعني قد أتينا على الشبهة أرجو. أما قائل القول بأن الذين يتحسس سؤال، قال أن بعضهم يتحسس من لفظة الجرح ويصف العلماء المشتغلين بالغلاة، نريد إزالة هذه الشبهة. على كل حال، التحسس يتحسس من كلمة جرح، قد تحذير يقبل، يقبل تحذير، ما تحسس من تحذير، من بيان، من ذب عن السنة، ايش هذا التحسسات؟ ما لها داعي. قبلها أئمة أهل السنة لابد أن تكون مسلما. جاء في الحلية لأبي نعيم عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال، يقول لأحد أصحابه: إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث حدثا فلم تبغضه في الله فإنك لم تحبه في الله، لأن هذا عنده ولاء ما عنده براء، ولا يجوز إلا الجمع بينهما، ولاء وبراء. فالإسلام ليس ولاء محضا ولا براء محضا، بل يجمع بين الولاء والبراء. فالعلماء الجرح والتعديل خرجوا به لماذا؟ كعلم وفن وتقنين، تحذيرا للأمة، أليس كذلك؟ خلاص، حتى لا يتحسس هذا المتحسس. نعم، نقول هذا تحذير للأمة ونصح للأمة. ثم الوصف بأن المشتغلين بهذا البيان ماذا؟ بأنهم غلاة. السؤال: على أي أساس بنيت هذا الحكم؟ الذي عند أئمة الحديث جرح متشدد ومتساهل ومعتدل، كلها دائرة تحت أي عنوان؟ ذكر من يعتمد قوله في إيش؟ في الجرح والتعديل. فلماذا تطرح أنت الذين تعدهم من المتشددين أو الغلاة على تعبيره؟ الغلو مرفوض، لأن أنا أقول بنى الغلو على أنه متشدد في ظنه، فكله ذكر من يعتمد قوله في الجرح. وماذا إذا كان في عهد الأئمة الذين كتبوا وبينوا وقننوا يوجد معتدل ويوجد متشدد ويوجد متساهل؟ ففي هذه القسمة الحادثة لا يوجد إلا متشدد ومتعقل، أو قل معتدل، ما في متساهل. هذا الزمن ما في متساهل. أما حذركم ابن ناصر الدين والحافظ ابن حجر فيما قرانا في النزهة من التساهل؟ إذا على هذه القسمة مندفع ومتعقل، أنا ما أقول فيه متساهل، أقول يوجد متسيد في الأحكام. واضح؟ الأمر الرابع: هذا التقسيم لأهل العلم متشدد ومعتدل ومتساهل، قام به من؟ أحد الناس أم علماء؟ خبروا وسبروا ونظروا، صحيح؟ فهل أنت منهم؟ هذا المقسم هل هو منهم؟ معدود في جملتهم؟ عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل وكيف يصنف الحفاظ في أي طبقة والعلماء في أي طبقة يكونون؟ ما هذا بعشك فدرجي؟ فارحم نفسك لا تهلكها. وضح؟ إذن الذين تكلموا في هذا الباب علماء، وأنت لست كذلك، فارحم النفس ولا تهلكها. على كل حال، هذا الغالي أو المتشدد إذا قلنا بأنه قد تشدد، بناء على أي أساس بني تشدده؟ أو بنيت الحكم بتشدده؟ غلط في كم مسألة في ظنك؟ 10؟ تكلم في 100 مسألة وحذر من 100 شخص. نعم، حذر من هذا الجمع، أصاب في 90، في 80، وغلط في 20، هل قوله كله مطرح؟ ما يجوز لك هذا الاقتراح. ثم هل سبرت هذه الأقوال وما الذي تشدد وما الذي لم يوفق إليه؟ ثم هل الذين وصفوه بالتشدد أو وصفوا بالتشدد الذين في المقابل أما رجعوا إلى قول المتشددين بعد أن تبين لهم؟ إذا التشدد لا وجه له، إنما هو الغموض والخفاء عند من؟ عند من تساهل ابتداء. وضح؟ إذا حتى هذا المتساهل أو المتعقل في ظنك انظر إلى أقواله التي تعقل فيها، في أيها أصاب الحق؟ فإن كان في 100 مسألة أصاب 10 وأخطأ في 90 فلا هو بمتعقل ولا هو بمتشدد ولا هو بمتساهل، لا يعتبر في زمرة المتكلمين في هذا الباب. فعلى كل حال نحن ننقادر الحق ونبحث عنه ونطلبه ببينته وبرهانه، بارك الله فيكم. ثم هنا سؤال أخير يقول أن الحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة التقريب أن أعلى المراتب أفعل التفضيل كما كأوثق الناس. أنا قلت أن الحافظ أشار في مقدمة التقريب إلى 7 مراتب، هي 6، أنا آسف غلط، هي 6. أول مراتب الصحابة، عد 12 مرتبة وأولها من؟ الصحابة. نعم، فانظروها. هذا الدرس هو كنا نتمنى أن نتجاوز وأنا يعني، لكن هو الأخير لأن الثلاثاء عندي محاضرة في جامع قباء، فنقف عند هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وهي آخر المحاضرة اللقاءات في هذا قبل الحج. يعني هذول يحرصون على الدقة في الخط والكتابة كذا، يعني ما سبحان الله، يعني الأوراق أظن ما أكثرها، ليش كذا يعني الشح؟ يقول الشيخ بقي مسلك لبعض أهل العلم في زماننا في إنكار الجرح والتعديل اليوم مع تجويز الكلام، فهل هذه مسألة اصطلاحية؟ لو قلنا له لا تقول بالكلام جرحا ولا تعديلا، كلامك في أهل البدع من أي وجه؟ نحن بينا فصلنا الكلام، يعني ما يحتاج إلى أن نعيد، وبينت وجه ارتباط الابتداع والوصف للبدعة بماذا؟ بهذا الفن في قواعده في الوجه الثاني، فكفى. ما الرد على من يقول أسباب الجرح والتعديل اصطلاحا قد أقفل؟ هو الله يصلحكم، صلى الله عليه وسلم.